الطائفة قردوا نغيروه تو. الطائفة أنا قالوا لهم ما هي مزية سبق هار مدة الصرع لعياط بلا قيمة. وعنكم من هذه لاية من هذه لاية انقبل على ذاك الشرط اللي يقولوا العلماء واحدين منهم انك يشترط في تغيير المنكر تعود انك ظان لفادة ان ما يحق انك ما شرط لفادة انك تقل تتغير المنكر به لله سلكك مولانا به من انتقامه يعمل قاع الناس ما سلكت الا الا اما تتبعك الناس تسلكوا كاملين والله ما لك تسلك راسك منك بعد ما تسكت. انا عندي ما نعرف كاكم فهمتوا. قالوا انه من يجمعوا قالوا ذوك اللي ما بين عن تغيير المنكر قالوا ما هي ما قالوا لهم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. ردوا عليهم قالوا لهم احنا نغير المنكر ما بين ندور النتيجه فقط نعودوا قاع قاطين من اهله يا غير معتذرين به المولانا لعل يتفقنا معهم معيرة إلى ربكم والله لعلهم يتقون إما يستجابون وتعود زينة والله ما يستجابوا نعود اعتذرنا لربنا ما يتفقنا معهم. إذا فدلت الآية على أن تغيير المنكر مطلوب لسلامتك أن تقع قبل هداية الناس حاجة ما يفهمتوا. قالوا على أنه متوف تفرقت الجلسة قبل ذوك نكروا المنكر دخلت الاخرين قالوا ايه تفيت فيت لهم السبة وخليتونا يا عام مولانا بالعياط واذا ما سامحوا ولا قال. والخلطة الاخرين قالوا ماشي نصيدوا تعرف الصيد اللي تلاوي عدلوا قالوا احنا ما نقدر نصيدوا بار بالطريقة اللي نهانا مولانا عنها قالوا احنا عدلوا مكيدة. قالوا شني قالوا نترتو ننترو شي عايد نوعنا حفر وحفر ننترو تعرفوا ان يعود الاقصاب هذو الاقصاب اللي ما هو الكهرباء له يدخلوا ذوك الحفر المقطع يعودوا مع عدل الله يدار بهم الاقصاب. قالوا نهي ننترو قدر من يحفر نحفر ياسر من الطرق اللي منتورها من الفحر يا كلمة يقوم جاي معاها ونقبوا نديروا الشراكة ذوك ذوك الحفر اللي مرق من الفحر دور يصير معاها شم الماء نقبوا نديروا فيهم الشراكة يا كلمة اطبع الى جاء الحوت هام يتبطح لنا يوم السبت من تعود فينا انا ما قد تخردنا يجي له يتبطح نقبوه بالشراك ويعود ماهو في البحر قابضين وفلوك الجهيرة لعدنا احنا مرقب البحر ونخلوهم ملي في القرى في القرى الشبابيك يعني نعود نهار يوم الحد الماء منهي عنه يجونا لحبوه يبطبط فمن تمكنوا من شفتوا ذي الحواتة هام هم يعدلوا بلاتيك السياسة فن احكام مولانا يعدل عليها نوع من بلاتيك ما عدرت لك يا غير عدرت روحها. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ما شاء الله. قبوا جمعوا الرواية وعدلوها وقروا قرارهم وجاوا الرواية شو القرآن يقول يقول مولانا واسأل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر في زر البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم السبت هم قاعد حاصرين تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا جاهزة قاعد حاشية البحر ويوم لا يثبتون لا تأتي يوم ما ويوم الصف ما يشوفون. قال مولانا قال مولانا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذه لا يعني نغفركم عندنا نصرتكم نقطة فيه وهي انها قالوا على انها ينقبل منها انك ان مرة يعني تعصي مولانا يصعب عليك الحلال ويسر لك الحرام عقوبة ان خالق نوع من عقوبة مولانا للانسان يسهل عليه المعصية ويصعب عليه الحلال تعود نيت الدور البيع بالربا له متيسر ونيت الدور بيع حلال له دونها وقفة به اللي مولانا قال صعبت عليهم باش كذلك نبلوهم معناها نمتحنوهم ونختبروهم ونشدوا عليهم بسبب ذيك المعصية اللي قطع صوني بيها شددت عليهم الرزق وشعرت ما هو سهل ولذلك يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا انك يدعو تختار يسر مولانا لك النجاح والله يسر لك مولانا الزواج لعات امرأة والله راجل والله يسر لك مولانا مرد الدارها اتق مولانا لان التقوى سبب التيسير افهم من هذا ان المعصية سبب التعسير والمشقة. قال كذلك لابنوهم بما كانوا يفسقون ايوه جمعة جماعة قال وإذ قالت أمة منهم معناها طائفة لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم على قالوا لهم ايه احنا ما نخلو من امرين واحدة معتذرين لمولانا على انفسنا ان بعد ما سكتنا واللي علينا اللي انبلوا ونقول لهم انهم يتقوا مولانا ولا يخلو الى اطفقهم مولانا نسركوا احنا لان بلغنا ولا اهداهم مولانا على يدينا العود قاع بلغنا ما علينا واهتدى الناس بلا قال لهم علي. فعرف من هذا ان تغيير المنكر له هدفين، عنده هدفين اساسيين، واحد منهم ينفع الله بك العباده والبلاد، والثانية ان يكف الله عنك الضرر المهدب به الفساق والعصاة. قال لهم علي رتول الى ربكم لعلهم يتقون. قال مولانا فلما نسوا ما ذكروا به، يعني هم جاوهم بعد الخلطة ونصحوهم وقالوا لهم اتقوا مولانا ولا سمعونهم. قال مولانا شفت لهم العقاب، انجينا الذين ينهون عن السوء، ذيك الطائفة اللي ما سكتت عن المنكر، قال انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا. حار العلماء قالوا ذوك الذين ظلموا، الخلطة اللي كانت تطفش في الدعاة وتقول ان تغيير المنكر ما هو مزشي وان ما مصنت الورقاي انطفقت مع الحواته. قالوا لي ان مولانا اللي صرح به انه سلك الله الذين ينهون عن السوء، وهذا ما نهوا عن السوء. الله اكبر، مال اللقاع، مال اللقاع الا ما سكتوا، بل قاع طفشوا في ذوك اللي غيروا المنكر. لا اله الا الله، اللهم اجرنا من ذلك. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ قالوا فوخذ من هذه الايه ان لقاه ما يقدر يتفرج على تغيير المنكر ما انطفئ. والله ما فهمتوا. قالوا علينا اخي تختار حد من عباد مولانا الصالحين، ان قال لك هذا صالح من الصالحين ولا يغير المنكر، انك عرف انه ما يحب. ان صالح ما يقعد ولي من اولياء مولانا ولا يغير المنكر. قالوا هذا الدليل عشره. قال لي ان مولانا لا يذكر الصالحين، قال ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الاخر، ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من ايه هذه اللائحة ان عدنا فيها تغير المنكر الصالحين ما يفهم. قالوا لي يقول لك رقا جانا تابع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل السنة، قل له هون اما تغير المنكر ما نكتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. الى قال لك شنه الدليل، قل له قل هذه سبيلية ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. قال مولانا انك يطلب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تغير المنكر. الى شفت رقاه ما يغير المنكر وقال لك ما كذا، قل له انت ما تغير المنكر تعود مبرتي. يقول لك شنو دليلها؟ قل له قال مولانا ان والعصرين الذي صار الذي خسر اذا انت خاسر. يقول اذا غيرت المنكر حدك ينقلع عنك بيت ريجة الخسارة. الله يحفظنا. انتم فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ الى قال لك واحد انا ما نغير المنكر بيا اللي ندور العافية، قول العافية من رحمة مولانا، ومولانا قال انه ما يعطي رحمته ما هو المدة تغير المنكر. المدة كان ما تغير منكر ما يرحمها الله لا في الدنيا ولا في الآخر. قالوا شنه دليلها؟ قالوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هاي لا أولئك سيرحمهم الله. إذا أنت ما أنت ما مالك موعود بهذا؟ واضح الكلام ولا ما هو واضح؟ قالوا تعود تختار تعود ناجي عند مولانا وتعود فايز عند مولانا وملقب راسك. قالوا يرتك انك تدعي المولان. قالوا يا دليل حشنه. قال كنت غارة امتنا خلاة الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعقب قال في الآية الأخرى أعلنهم أولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا معناها ربط الفلاح بالدعوة، وربط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وربط السلامة من الخسران بالدعوة، وربط النجاة من عذابه بالدعوة. ما رضى إلا قال على النهر النار لين يقيموا العياط يوم القيامة شاكين مالك وشاكين يدور مولانا يرحمهم. إن قال لهم ما مشوف عليكم يكون كنتوا تطفشوا في الخير في الدنيا. الله قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، هذه قراءة، القراءة نقرأ بها رواية ورش عن نافع، وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يا غير قراءة أخرى قراءة حفص وغيره، ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا. ايه وش يقول لهم مولانا؟ يقول لهم اخسوا فيها ولا تكلمون. كأن عدنا يسولوا مولانا ما نقابلهم يتكلموا هم رمو شو يشوف عليهم. يقول لهم مولانا ايه ولا تكلمون، يقول لهم ايه ما يشوف عليكم مسألة اساسية، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية، أنتم شاعرينهم ضحكة حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وعليه هذا الخير يكاد يكون كله مربوط بالدعوة. ولكن قبل أن نختم هذا الملف المطول لا بد من نعرفهم اللي الدعوة قاع شنه ضوابطها. قالوا على المولاي ترى لها امر بالدعوة قيدها بهرة قيود ولا بد لك من تشكل بدون قيود والله تمشي رانك ما نقدر داعي الى الله. ما انه كل رجاه تكلم داعية الى الله ولا انه كل رجاه امر بمعروف داعي الى الله، لا، لا بد من تتقيد بالمنهج اللي قال مولاه. المولانا اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الى الله قال له ادعو الى، معناها ادعي شريعة مولانا يتعود مات على السبيل يا ربك اصمد. الله اكبر، ان العود الفرصة لك، ما هو السبيل يا ربك، لك سبيلك انت فرصتك. اذا نعرف سبيل ربك سابق تتكلم اقرأ بطريق مولانا شير، لن يقول مولانا شير. اذا ذا بدرك من تقرأ ادعو الى سبيل ربك، ايه قيدها بهرة قيود. قال بالحكمة، قالوا الحكمة شنو؟ قالوا الحكمة الكلام اللي اولا يحكم الناس وحاكمك انت اما اللي عن تخطى حدودك، لان ما تعرفوا الحكمة فلان عنك لا توطي وتك راهي قدامك حكمة، والحاكم ومحكوم عليه والحكم يدل على الفم شي يحكم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. قالوا العلماء وهو القول المصيب المطابق للمقام، معناهاش معناها يعود الله تقول هو المناسب ما زدت فيه لا انقصت ونافع ملي. ولذلك ذكرنا مولانا ولقد اتينا لقمان الحكمة، كنا يوني مولانا قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، ولكن الصمت اللي كان يقول للراجل اللي اتاه الله الحكمة شعد لهو ان يركز على العقيدة وقولوا امر بالمعروف انا عن المنكر واصبر على ما اصابك ويحلم التواضع، يقول ولا تصاعر خدك لا تحوش رقيفتك، خلاص من الوقت ما يقول طرم على الشارع ما دورك ورقبت وحتحوش به شدة التكبر. ومرة ما اللي هو لك هو يتبيدع وكرعيه عاقبهم ولا ياهي خاسر قوطرته قاع، قال له لا تصعر لا تعوز رقيبتك كأنك متكبر على الخلق. يلا لقاه كامل عوز رقبته، يلا حد يطرح له عليها موسم بهاللي تدل على انه رقيبته ليش تدل على انه متكبر ما هو متواضع. قال له رقيبتك ليك لا تعدى الحعود رقبتك تدل على انك مخلوق متواضع المولان. عاقب لك ولا تمشي في الارض مرحان لا تمشي ماشي تلقاه المتبختر لمنعات التكبر وشعر براسه واضح. عاقبها قالوا اغضض من صوتك يدرى تتكلم تكايس عود عندك يدك ان انكر الاصوات الى صوت الحمير. عاقبك يا بني اقم الصلاة اعتنى بدينك واعتنى بعبادتك، وعاقبك بلغ ام اللي دين مولال على قدر حالك. قالوا هذه الكلمات الموزونة وهذا التواضع الموزون يدل على ان الحكمة هو الكلام السليم الموزون المتناسب مع المقام. واضح ولا ما هو واضح؟ وكل هي الهمل مولانا الحكمة على حسب المقام. يقال على سبيل الحكمة ان خالق الحسن بن علي رضي الله عنه تقريبا انه ذيك ساعة طفل شاب صغير وانه قط مرة تم قوطر ماشي ومعاه حد من مراد اصحابته كي معارف والله تلاميذه كي نقوله يستفاد منه تم قوطر انه هوارهم ما حد يتولى وضوه خاسر الا من عيتين وضويانا ينقول وضوكم انتم هدور تنفقعوا ايه الا على عين تاكل وضو اللي يبربر ما هو صالح ان شافها من هذا يتوضا وضو ما هو سليم. فكر هو وصاحبه اللي معاه قالوا احنا اذا قلنا للراشد من رأى منكم منكرا فليغيره لا يطبقوها. قالوا بينهم قالوا احنا اذا قلنا له انه هذا من الوضو ما يتوسع ربما قاعد يقولنا طير والله يسخر منا ولا ما ادينا النتيجه وربما ما فكروا. قال الحسن اعطاه مولانا حجة تبرم على صاحبه قال له قلت له وهينا نعدلوا له مخطط نغيروا به المنكر. قال له شنو؟ قال له هاي انا وانت ونشوه ونعدلوه انه قاضي انه عالم قاعد شيرنا ونشوه انه متخاصمي ما نكذبه يا غير نعدلوا له مخطط تعال له ونقول له على انه يحكم بيناتنا نيانا مصورانا انه وضويا زي وقول انت مالي على انك انت وضوك قاعد زي وإننا نختاره يحكم بيناتنا أي نشبهه ونجعله قاضي ليه يتصع معانا ما يقد ينفع به اللي لقاه يمين تعد انت لقاه تسرق عليه هذا يقد ينفع عليك. قالوا بلاك نعلمه الطريقة قالوا هاي زينة وهاي ما شفتوا ايه الحكمة مزيانة جاي مماشر وجاوه وقالوا يهوالهم ولا يقرف ولا يرفخ واللي بقى من اعلام وبقى وهام ولا يدفق المغرج ويقول الله اكبر جاوه فعلي السلام عليكم وعليكم السلام لا بأس قالوا يا اخوان لا احنا هالو كل واحد منا متوصف لنظوه زي وهذا حق. قال مدرس زي جنة لكل أمة عمله. هم مكلمين. قال له الحسن قال وانا هذا اللي متوصف لي على نظوه هذا ما كيف تش اخويا هذا ما اللي متوصف له على نظوه زي من الدنيا كاملة. الهي خليك لي اختيرك تحكم بيناتنا يا اخويا تفصل بينات. قال له ما يو اقدم عليه الشيخ اقع من له السمعوا ذا من الغرائب. شوفوا هذا لك النوع من الذين اللي ينبسطونكم ونوضحونكم واحدين ان يسمعوه يقولوا ويضحكنا عالم مولانا اللي قاصمة الله. انا ماني قاعد اياك ضحك رقاه يا غير نختير نختير نعدل من الشهال والناس اللي ما تعرف نختير اللي منها ما يقد يصرط كنين به المرارة لعل يقضي اللي قاد يصرط ويصرط واللي منها ما هو قاد يصرط نديرونه في نقر تمرة حلوة يا كان يوصل للدواء بطريقة حلوة حتى يصل الدواء إلى أجواب الناس. بعض الناس يسمعني الحل في العبارات ومبسطها إياك تتقاد الناس يقول هو يضحك. أنا ماني في مجال الضحك يا غير نختار الصوغ للناس الأدوية بطريقة ما تنفرها وبطريقة يتقاد فيها المثقف وما هو مثقف. يعني أنا ماني مقري طائفة من الناس. أنا ندور يتقاد فيها العالم أعلى مرقاه واشهر الناس. لا بعد العمد يارا قدموه اسمعوا. شوفوا يقول لكم الكلام لا تسمعوا فين ضحككم وكذا يقولوا ولا يضحكنا. انا تكوني قاعد هون ضحك هذا نوع من الخزو. اسمعوا قالوا يا شوفوا احكم بيناتنا. قال لهم الله جاوهم وتباركتوا قبل المغرب وعاد كلهم يقطر. شوف شوف شوف شوف تمضمض تيانا شوف اللي عدنا انت بارك ليانا. كلهم يقولوا انت بارك لي انت تبارك تحرص لي يا صاحبي. يقول له شو أزيان استنشيقي أنا والله استنشيقه. شو مضمضتي أنا شوف اغسلي أنا الوجهي شو حق الله يلغارف العدد أنا شبهي والله صاحبي. وهو اللي شوف شوف اللي يترفت على واحد من المحرش منه اللي يتوعروا فلوضو أنا من أدمه رماه وصام قعقل اللي يتوعروا فلوضو عاد ماذا لكم اللي وفاق قال لهم قلت لهم السلام عليكم عاش وين قلكم. أنا واهر اللي علنه لما كان يتوضى اللي أنا. اما توبة اذا عندكم ما يقدر يشقر قاع على هو ما قد تتوضيت قاع هذا عندكم هو نوض وانا ما قد تتوضيت رحت انا رحت. انا قال هم ما قدر احكم ميلاتكم انا هو ما قد تتوضيت. وانتوبة اذا عندكم من اليقوت وانا قاع ما قد تتوضيت. وصلوا شوفوا صرطوا هذه الهداية وردوها عنها وغيروا المنكرة باحلى طريق واحسن يسلوك. طبعا يسمعتوا ولا ما سمعتوا واحد يبلغ دين مولانا بحسن طريقة ويلهم له مولانا الحكمة. هذا النوع قالوا الحكمة ان رسلنا جاه واحد قالوا يا رسول الله انا قالوا نختار نتبع للدين اللي عندك يا غير نختارك تستثناني الزنا. اللي قالها قوم عليه الصحابة شمن شنود مولانا كرها اليكم الكفر والفسوق والعصيان او يقعد لهم مخلوق هامه ان الدين يستثنى منه. يا اله الا الله اللي ترصفوا عليه وكلا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم انهم يسكتوا. قالوا هاي له قالوا قلتاش قالوا قلت على انك انت استثنى لي الزينة نتبع ذا عندك. قالوا انت تختار حد يستثنى لك الزينة انا اختار السولة. انت قالوا تبكي حد يزنب امك. قالوا امي ما يزنب بيها واحد ما بتاعت رص. قالوا قد قاعد بيجي والله قاما من هذا متوه رصة. قالوا تبكي ذات حد قد يزنب منتك منت يا انا قالوا قد بيجي عاد اللانين من السبات ريان باثرية تقوم يجلب. الله أكبر. قال له من دركان زادي قد حد يسنى بزوجتك مولات خيمتك. انا قد يدخل خيمتي انا امنا دم مرعوب ومسلح والناس عاد مالها بجاهلية ولا يتحمر الطفية. عاد اللانين من السرع عمت والله خاطه والله منت والله والله زوجت يطير. قال له شوفان انا قالوا يا بيحت لك انت الزنا لهي تزنى الا بخت واحد والله منت والله عمته والله خالته والله امه والله زوجته. اذا انا ما هنقدر احكم عنك الخلق وناطرسك انت عارف خلق. لا اله الا الله له قاع علم النبي صلى الله عليه وسلم اعلن من الزنا قاع حكمة من العدالة بين الخلق. لا تزنى بالخلق والخلق محكوم عنك ما يزنى بك. انها عدالة الله التي لا تعرف الا الجور سبيلا. الراجل ان العدل دواهم اللي دار له دقة طرح يده على قلبه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. معناها يا مولانا سلم من قلبه شهوات الزنا وديره بلها لذة الطاعة وشهوات الحلال. الراجل قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والله قال له يا رسول الله ما خالقش اليوم على وجه الارض اكره له من الزنا. هذا النوع من الحكمة وتساليس مع المخالق. إني كان الواحد العاد فيه مولي قد يعالج ودريسه بالشور، هذه يدعو إلى سبيل ربك بالحكم. تو معي ولا راكم معي؟ والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة. قال وين؟ شوفوا لين قال ادعو، قال بالحكمة، ولين قال الموعظة جيدها بالحسنة، ولين قال جادلهم قال بالتي هي أحسن. قال وهرت قيود إن حد له يتعلم لنا مشكل ومقيد. إذا دعا فبالحكمة، وإن وعظ بالحسنة، وإن جادل فبالتي هي أحسن. إذا فدل هذا على المولانا ما يتقرب له. ولذلك نقول لكم في الدروس أنني وفلان يقول أنا قاش اللهم رب هذه الدعوة التامة، معناها أن فم دعوات ناقصة فيها خلل. يعود إنسان أنه داعية غير دعوته فيها خلل، وبالتالي يعود جاي يهدم الإسلام وضيع الإسلام. وللي عدل ما هو قريب يمشي، نعرف مرة راكب السيارة وفيها شي من هذه أخوتنا الكوار، وله أخوت الإذاعة اللي تخاوي مدة مرة ومرة تطلقهم. اسمعوا راك معاهم وله والي فيه واحد كذا اللي تقول له موريتاني كوري ومتلاطم هو ومثقف من موريتاني في الكار. هذا السنة ماضي الكوري ما يتكلم يقول انه يكون بالفرنسي، وهو والموريتاني هذا لو خرج ما هو كوري يتكلم الا بالعربي وله مال له يترفد. والكوري بط راسه مك مك لا له يبط، والاخر يقول له ما كذا لو ما له يترفد حصلت عليه من قريب. ولا ايش عطى ليه مولي مولا ندور الحزب انا كله يترفد وقع في الكار. قلت له شو بطه هو الكوري هذا يفهم الحساني، انا ما اعرف كلامه هذا يفهم الحساني. قلت له ما ايه انت قلت له اللي تتكلم بالعربية صايب عنه، صايب عنه مين اللي تتكلم العربية؟ اصلا اباتك ما يتكلموا بالعربي واماتك ما يعرفوا العربي، صايب عنه اتكلم بالحسانية ياكلها يا رجع لاصله. وانت امالي يا اختك تخلي عنك الفرنسية بين ما يلغتك ولا يلغت اباتك، اتكلم بالبولارية والصنوقية والولفية كلكم يا رجع لاصله. الا انا قلت هالو، قال الكوري حق هذا حق هذا حق. قام ياك يتكلم بلغته، قام ياك يتكلم بالحسانية، عقب قاعد يتكلم بالحسانية وقعدوا في ليلاتهم متصل. الدنيا رايت تتلافت قاع على الشماغ ما هو لاحق هذاك. طاني مولانا من فضله قعدوا كاملين متصل. عاد الكوري يقول له هذا حد هذا حد هذا حد. كنت خلي تعنا في الفرنسية بيه اللي قاع ما يلغتك يا خل. وارجع عنا على الوظفية والصنوكية والبولارية ولكن بكلام اللي هي وتكلم طيبه بالحسارية يتكلم بيها معاهنا وفاي ثقافة طارياركم فصلونا معاها قاع. اندور كان ينقلع كل هالسل منه للكراه المكرش فيه يا كانهم يبردوا لا يتريدوا. عقبوا تعرفوا اللي خلي عقبوا ترضاه وقعدوا عاد يردوا بالحساني راشعوا كامل وكلها بطري. لا بد من الحكمة والكياسة في الكامل كان مدى تعرف نيجي والله تبا لما كن فاهمين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة تلوذ للقول المناسب والموقف المناسب لعل الله تعالى ان يفتح على يديك او يقلل الشر على يديك. مرة قد قاع ما تنجح في القضية يا غير خفة مولانا الشر يا اخوة ما تخلق ديك والله لما كن فاهمين. ادعو الى سبيل ربك القيد الاول اني تدعي بالحكمة اني توعظ الحسنة دي. جادلهم بالتي هي أحسن. أنت تجادل لو ذي بجدال يعود مطابق متكايس يكان القلوب اللي دورها تسمع منك وتقبل يكانها فهم. إذا قيدنا الله بهذه القيود إياك ما هن أمال ينقولوا تغيير المكر وكنا جاية ماشي. قالوا إيه متكايس أيوة يبقى ثم إشكال. يقول لك بعض الناس الحد لا يدعموا لا يرتعود عالم ويعود كذا. اها لا عالم بذي المسألة يا غير ما شرط عليه يعود عالم كل شيء. اللاني تعود اللي تتكلم عليه تعرفه يعملك ما تعرف ما هو تكلم فذلك تعرفه اصلا. هذا مقبول من ايش؟ مقبول من قول رسول الله صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية تبارك الله. معناها انك اللي تعود عندك الا آية بلغها يا غير شي ما تعرفه اسكت والله ما فهمته. بلغوا عني ولو آية جعلت كل واحد منا داعية الى الله. إذا يتكلم لك أنا قاه ويقول لك لا شنو قول له لا بلغوا عني ولو آية. أنا نعرف الله القدر ما هم بلغوا وشي ثاني يا ماني مترشح له والله ما فهمتوا وضاحلكم كاملين. ايوة طيب من سنة نقدر نتقدموا مع النص والله الوقت انتهى. انت انا قاعد اسمح امشي. ايوه وضاح لكم هذا. اسمحوا لي انا طولت ذا المقام. ذي اللي كثير من الناس ما يجد يتكلم بالحق ما تلقى دور وحده وجهه بعرض. واخترت يا كان يعطي مولانا يحاول اللي منكم هام الدعوة الى الله الحقيقية ذيك ياسة ما فيها مشاكل على انه ينطلق ولا يخاف الا الله. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ فهمتوا الكلام؟ اذا ان شاء الله الوقت قاعد يبدو انه انتهى ونعود الصلاة غدا ان شاء الله. وشين قالوا تغيير المنكر في ارانا ذا الموضوع لليالي ثلاثة نتكلم الحمد لله فيهم اللي على تغيير المنكر امر معروف عن المنكر. اي ولا نختم الدعاء ان شاء الله. استغفر الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلالي والإكرامي يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع الصفات نسألك اللهم بذلك كله لا تدرك لنا أنبر إلا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. لا تدرك لنا أنبر إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا منها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.